ينجس من لقافية واللي جنبه ينجس من لقافية فيؤدي إلى أن ينجس نهر كبير بشعرة كلب ولا ينجس بجيفة بعيد. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. حديث بئر البراق، نعم صحيح، حديث بئر البراق صحيح، صحة الإمام أحمد. والثانية المذهب عند القاضي، والثانية لو غمس الإناء النجس في ماء جارد ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ حكاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ العامدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. في شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوابا ثوبا، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه، وعصره قريب، وعصره قريب كل جنب، عقيب كل جنب، عقيبة عقيبة عقيبة عقيبة عندي عقيبة. وعندك نصفها منصور، نصفها منصور. طيب إذا نخليها نصفها، أنا بخليها نصفها عقبة، خليها عقبة لا نصفها، يعني عقيب وعقب، لا عقيب نصفها. أكتب نصفها يا شيخ مثل قبيل، لا ما هي قبيل، قبيل أكتب عقب، يحطون خاء خاء فوق عقيب وعلى الهامش نسخة خاء، يعني على نسخة بدون ما نكتب نسخة ولا شيء، بدون ما نكتب هذا الخاء يعني على نسخة. أي حط خاء على عقيب اللي بالأصل، وعلى الهامش على حذائها خاء وتحتها عقيب. نعم. والثالث طيب فهمين ذي أو ما فهمتوها؟ هذا واحد معه إناء نجس، المذهب أنه لا بد أن يوصل سبع مرات له نجاسة غير كلب، هذا حطه على الماء ليجري. إذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر، قوله لأن الآن كل جرية، وترى المراد بالجرية ما تباشر الشيء اللي باشر الشيء حسب على كبره وصغره. إذا قلنا كل جرية لها حكم منفرد صار إذا مر عليه سبع مرات الماء طهر، وإذا قلنا لا أن الجاري كالراكد فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ويخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وهو كل ما مر جريه صره يجد يطلع الماء، لأنه ما تعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جريه له حكم منفرد ومر عليه سبع جريات طهر، وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء. وهذا كله مبني على إيش؟ على أنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع احتياج التراب، واما غيره فمتى زالت النجاسه طهر باي عدد كان. نعم حتى تنزيل مثل غيره. نعم بعضهم يقيس التنزيل على الكلب، لا لا صح لهذا القياس. والثالثه لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جاري للوضوء ومرت عليه اربع جريات. نعم ما يكتب الهمزة إيه مو بكتب ما يكتب اختصارا ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه، وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل ويفرق زيادة حلال. من هو الذي لم يفرق؟ الإمام أحمد.

ها؟ نعم الغسل في اللغة يطلق على مجرد أن الماء يصل إلى المغسول بدون دلك، لكن التدلك أفضل، التدلك أفضل. والرابعة لو حلف لا يقف في هذا لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، ولا يتصور الوقوف فيه فيه. وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. والله أعلم. هاي نعم يا شيخ. أجي إيمان بزيادة؟ لا عندك. عندك؟ لا. حتى لك خط المؤلف. أي نعم، والأيمان مرجعها إلى العرف. أي. والله بس هنا المعلق. معلق ولا انطبع. أي. يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف شفت ثم وجدت. لأن عقب رحمه الله طالعة. وجد ووجد مرجع العرف ووجدت القاضي. ثم وجدت المهم ان ثم وجدت ظاهر انهم علقة عندك يا ولد. طيب فاهمين المسألة هذه؟ واضحة. اي واضحة نسخة التلميذ واضحة فاهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان. واحد قال والله ما أقف في هذا المكان، يشير إلى نوع إلى مكان إنه أو يجب ثم رجع يطب. إذا قلنا إن الجاري هل الجاري لها حكم منفرد وهو ما يحنث يعني ما عليه كفارتين، شو السبب؟ لأن ما تغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كالرافد فعليه كفارة يمين. هذا كلام، لكن يقول إن إن إن إن قياس المنصوص، قياس المنصوص يعني عن اليمن أحمد، إذا قال المنصوص يعني عن أحمد، قياس المنصوص إنه يحمل، لأنه لا سيما يقول أن الإيمان مرجعها إلى العرف. كل يعرف انه لا قال والله ما اقف في هذا المكان، ما قص والله ما يقف في الجارية اللي تمشي. وش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح انه يحنث وان عليه كفار. نعم. القاعدة الثانية. العجيب ان المؤلف رحمه الله ما ذكر المسألة اللي أدنى ذكرت لكم. وهي انه يلزم من القول بان الماء الجاري كل جرة له حكم منفرد، يلزم منه ان يتنجس نهر بشعرة من كلب. ولا يتنجس بجيفة بعيد. نعم، لأن اللي قابل الشعرة دون القلتين قليل فينجس، ثم يلاقيه الثاني الماء اللي جنبه وينجس في الملاقات وهكذا. الجارية نفسها تنجس الدورة. أي نعم تنجس الدورة. أي نعم. ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال، وهذا لو أن المؤلف جاوب كان جيد، لأن هذا القول يضعف هذه المسألة، أي يضعف القول بأن كل جرة لا حكم منفرد، يضعفها أضعافا بين. والله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم، أنا حزني أخلص خمس قواعد. والله أعلم. عليكم السلام. سلام. الله سلام. إنك شاشة. سألت بعض الأخوان قال ما رأى هذا. المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل. أظنه واضح، شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك ظفره، واضح؟